نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله: ولا يجبر من أبى قلع الصبغي. لما ذكر رحمه الله إذا خلط المغصوب بغيره، ذكر بعد ذلك فيما إذا أراد ذكر بعد ذلك فيما إذا أريد إزالة هذا المغصوب من العين المغصوبة، وإزالته لا يخلو إما أن يكون صبغا، وإزالته لا يخلو إما أن يشق إزالته أو لا تشق إزالته. وأشار إلى القسم الأول بقوله: ولا يجبر، أي الغاصب أو المغصوب، إن أبى، من أبى وهو الطرف الثاني، قلع الصبغ من العين المغصوبة. مثال ما إذا كان الممتنع هو المالك، لو أن شخصا غصب ثوبا وصبغه بحبر، فأراد الغاصب أن يغسل الثوب ليزول هذا الصبغ وهو الحبر من الثوب، فامتنع المالك من ذلك، لا يجبره القاضي على الرضا بإزالة الحبر من الثوب، لأن الثوب يتضرر، لأن الثوب قد يتضرر بعد إزالة الصبغ منه. ومثال ما إذا كان الممتنع هو الغاصب، مثل لو أن شخصا غصب سيارة حمراء، فأتى الغاصب وصبغها بلون أبيض، وطلب المالك أن يزيل الغاصب هذا الصبغ الأبيض، فأبى لأنه لن يستفيد من هذا الصبغ بعد الإزالة. القاضي لا يجبره على الرضا بالإزالة لأنه قد يتضرر بذلك. ثم انتقل المصنف رحمه الله بعد ذلك فيما إذا كانت الإزالة على العين المغصوبة لا مشقة فيها، فقال لا ضرر فيها، فقال: وإن قلع غرس المشتري، أي الذي اشترى أرضا من غاصب وهذا المشتري لا يعلم أن هذه الأرض مغصوبة، وكما سبق أن من غصب أرضا يجبر على إزالة ما فيها، فلو قلع غرس المشتري الذي غرسه في هذه الأرض التي لا يعلم أنها مغصوبة، أو بناؤه، أي أو قلع ما بناه في هذه الأرض التي اشتراها ولا يعلم أنها مغصوبة، فالحكم قال رجع، أي الذي اشترى هذه الأرض التي لا يعلم أنها مغصوبة، على بائعها، أي على الذي باعه عليه سواء كان هو الغاصب أم لا، بالغرامة، أي بقيمة ما غرسه فيها من زروع ونخيل وبناء بيوت ونحو ذلك. مثال ذلك: استغفر الله وأتوب إليك، لو أن شخصا وجد أرضا فضاء واشتراها من رجل وغرس فيها 100 نخلة، فأتى مالك الأرض الحقيقي وقال: هذه أرضي، غصبها زيد الذي باعك. فقال له المشتري الذي غرس 100 نخلة: ماذا تريد؟ قال: أريد أن تقلع 100 النخلة من هذه الأرض، فيقلعها ويرجع على زيد الذي باعه ويقول: إنني خسرت في شراء وغرس وقلع 100 نخلة 50,000 ريال. فيحكم القاضي على زيد الذي غره 50,000 ريال. ومثال البناء: لو أن شخصا غصب أرضا، وهذا الغاصب باعها على خالد، وخالد لا يعلم أنها مغصوبة، وخالد باعها على عمرو، وعمرو بنى فيها بيتا، فأتى صاحب الأرض الحقيقي وقال: هذه أرضي، أطلب قلع هذا البناء. فيقلعه عمرو، وإذا كلف البناء 1,000,000 ريال، عمرو يطالب خالد ب1,000,000 ريال، وخالد يطالب زيد الغاصب 1,000,000 ريال، وهكذا. ولما فرغ المصنف رحمه الله من أحكام الغصب في أحكام الغصب في الخلط والصبغ والغرس والبناء، انتقل بعد ذلك فيما إذا كان المغصوب طعاما وأكل، فقال: وإن غصب طعاما وإن أطعمه، أي وإن أطعم الغاصب لعالم بالغصب فعليه الضمان، فالضمان عليه، يعني على الضمان على الآكل. مثال ذلك: لو أن شخصا دخل على خباز فأخذ منه 5 حبات من الخبز وأعطاها زملائه الذين يعلمون أنها غصبها من المخبز، فلو أتى صاحب المخبز وقال: أطالب من؟ نقول: طالب الذي أكله، لأنه هو الذي أتلف ذلك الغصب. قال: والعكس بالعكس، أي إذا أطعم الغاصب المغصوب لغير عالم بالغصب فالضمان على الغاصب. مثال ذلك: لو أن شخصا غصب شاة وذبحها وطبخها وقدمها للضيوف وهم لا يعلمون أنها مغصوبة فأكلوها، فإذا أراد أن يطالب مالك الشاة بمثل تلك الشاة، نقول: طالب الغاصب، وأما الضيوف الآكلون منها فلا يعلمون بالغصب وقد غرهم الغاصب. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا وصحبه أجمعين. طيب سلمان، أعطني مثال على أطعم الطعام لقوم لا يعلمون أو لشخص لا يعلم، بس كل نوع الأكل. شلون غصب؟ علمني شلون، مثل ايش؟ ايوه نقول صاحب المطعم هذا طلب من الغاصب. طيب يا عبود، نعم يا عبود، اعطنا مثال على قلع صبغ. ايوه ايوه طيب لو قال تمام تكمل. ايوه لا ابغى العكس، لو قال راعي البويه الغاصب لا تزيلونها كذا، وش نسوي؟ إيه لو جاء المالك، جاء المالك قال يا اخي صبغت بيتي المجلس لون احمر، ما ابغى احمر كان ابيض، فجاء المالك اللي هو انت مثلا تقول يا زيد يلا شيل البويه الحمراء، وقال لا كذا، وش نسوي؟ لا مو حق، ولا يجبر من أبى قلع الصبغ. نعم يا شيخ. هاي أيوه. أنا ما شرحتها، أنا تركت ذي الفقرة قصدا عشان أسألكم. أيوه يعني لو قال لو قال راعي البوية شيلوا بويفتي، قال مالك لا ما يبشيلها خلاص شلتها يتكسر بشيء من البلك والجدران، وش نقول له؟ نقول ما نجبر راعي البيت صح؟ طيب والغاصب وش لي؟ وش نقول؟ اي وين كلام مؤلف بالضبط كذا، كلمة كذا عطني اياها كذا اللي تبي. لا نعم يا صهيب الحسين، عطني بس الجملة بس حقت المؤلف. ها طيب صهيب عز الدين، عمر أسامة، نعم يا عدنان، تسألني أنا اللي أسألك، ما اللي أسألك مو تسألني أنت، هذا ما يصغر شوية ولا ما يصير تحت نازل. طيب يا عاتي مبارك عاتي، لا لا لا لا لا نعم آخر واحد، يلا ياسر بعدين نعلمكم. ها لا لا لا حتى وقتها أنا قلت لكم هذه مسألة مستقلة ما لها ارتباط بما قبلها، اللي هي ولا شيء للغاصب صح، اللي هي وين ضرب المصفوق ثم ولا شيء للغاصب، قلت هذا شيء للغاصب ما لها اتصال، هذه مسألة مستقلة تجعل وحدها بداية سطر، وهذه قاعدة كاملة، ليش لا شيء للغاصب لقول المسلم لا ليس لعرق ظالم حق، ذلك في الطبع الجديد إن شاء الله قلت لهم يحطون بداية سطر مستقلة، وكذلك درس اليوم مستقلة، وإذا قلع غرس المشتري سطر جديد، مسألة مستقلة ما لها اتصال. طيب يا حمزة نعم سوداني، عطني مثال على قلع الصبغ. لا لا كلها ما ضرب، ايش كفر ايش بعد كفر وبعد كفر ما انتبهت لك، ايش كفر بعدين؟ ايوه كفر سياره ثم الغاصب جهاد. طيب تمام ماشي. طيب بسهل لكم بعد شيء سهل، المناكير حق الحريم اللي يحطونها بالاظافر هذه لو جت حرمه أخذت في محل قدام عطني هذا المناكير وصبغت يدين بنتها، وقال صاحب المحل أزيلي هالمناكير هذه. قالت لما يبزيلتها ما نجبرها. تمام. طيب سلمان، إذا ما أجبرناها وش نسوي؟ تروح تمشي خلاص؟ ها وشو؟ طيب أعطني كلام المؤلف. لا ما هو معي. لا شو شو النظام هذا؟ نعم نعم ياسر، وشو وين العبارة؟ طيب ما يلزمه هنا، ما نبغى في الصبغ، ما نبغى نلزمه، لكن شو نسوي فيه؟ طيب يدفع وين كلام المؤلف؟ ها كيف يعني شركاء؟ يعني شو نسوي كيف هذاك في الخلط هذاك؟ ايوه بس الحين هذه الحرمة اخذت من المناكير وصبغت يد بنتها وقلنا ما نلزمك انك تزيلين المناكير هذه اللي في الاظافر، شو نسوي؟ اي العرض وين كلام المؤلف؟ بس هذا سؤال. هذه الارض لا تخربطون بالارض وغيرها. نعم يا نعم يا سلمان. لا ها لا لا رده وارش نقصه، لانه قال او صبغه بغصب ونجر الخشبه رده، هنا يقول ما ابغى يرده، لكن له عليك ارش النقص هذا اللي اخذته من المناكير اللي من العلبه. تمام صح يا سيد صح. وش العباره اللي قلناها حقت مالف وش هي؟ اي وش نصها؟ انت قلت لي صح، بس وش الصح؟ انا سمعتها بس. طيب طيب عبد الغفور. نعم رده هو ارش نقصه. ايوه طيب رده ورش نقصه، وش الجمله اللي قبل؟ لا يحق. نعم يا عمر اسامه. نعم عدنان. تو قايلين لكم شو نسيتوا. نعم عز الدين. يعني الدرس ما هو ها. نعم عز الدين. احنا ما عندنا خشب، عندنا مناكير الحين. الجمله اللي في النص وش النص؟ اعطنا نصها اللي نبغاه. وش الشيء ابغى؟ وش راس المساله؟ هذا الحكم، ابغى راس المساله وش هو. نعم يا حمزه السودان. حمزه سوداني اصبر لا تتكلم انت لين اقول لك يا نعم. ما هو غرسن؟ نعم أنا نعم ما عندنا لا بيض ولا فرخ ولا شيء. نعم عبد المجيد. نعم نعم يا عاتي. مسألة أحسن الله إليك، وإن ضرب المصوب بنهايتها ويلزمه مرة لا. نعم يا أحمد باسق. أي لا تقرأ يا شيخ عاتي. أي نعم. نعم يا أحمد باسم. علي يحيى. نعم شيخنا بارك الله فيك. ها وش شيخ علي؟ أو صبغه أي أو صبغه بغصب أو صبغ أو صبغت الأم أظافر بنتها بمناكير مغصوبة رده وأرش نقصه، الباقي من العلبة نردها أو المناكير هذه ما نقدر نزيلها الحين، اللي ما يبغى هي تزيلها، هي ما تبغى المالك راعي المحل يقول لا تزيلونها. طيب نشوفها أرش النقص كم قيمة المناكير اللي حطت في يدها؟ مثلا 20 ريال، نقول يا الله يا أم ادفع 20 ريال للبنت هذه لصاحب المحل. تمام لأن هذه المسألة اللي ذكرها المؤلف، بس ما أبغى أذكرها عشان ما تلخبطون، فهما شريكان بقدر غصبهما، بس عشان الفائدة كذا. هذا فيه تضارب في قول المؤلف، هذا المغصوب هل يكون الغاصب شريك له مثل ما ذكر في الفصل هذا أو لا يملكه أصلا؟ لذلك القول الثاني أنه ما يكون شريك له، حتى ما يكون هذا فتح باب الغصب على الناس. نعم شريك في اللي ما يتميز في الخلط يعني. نعم. طيب أعطونا البلوغ. لازم تراجعون، لازم تراجعون، لأن الحين الأيام هذه إذا ما رجعتوا الدرس هذا خلاص ما تراجعونه أبد، ولا تراجع لكم إياه أبد. في كل يوم لو تراجع 10 دقائق بس تستفيد، يعني شو ضرك لو تبدأ من البداية كل يوم باب الغصب اللي وصلنا تستوعب. يعني بين الأذان والإقامة العشاء تقدر تستطيع، بعد الفجر وانت جالس تقرأ، لأن هذه هي فرصتكم بس الحين. يمكن ما عاد نشرح مرة ثانية، يمكن تمرض أنت، يمكن يجي مانع يمنع أحد منا مرض أو غيره. نعم نعم. طيب اسألهم بعد الدرس. يلا بنسألك يا سلمان نفس سؤالنا اللي سألناك إياه أمس في الزاد، إيش الفرق يا سلمان بين العارية والإجارة والبيع؟ العارية اشترط رد ذات نفس العين، نفس العين ذاتها. الإجارة ما اشترط رد ذات العين. أيوة. ها؟ كلامك صح، بس فيك نبغى كلمات كذا عشان تزيل اللبس عنا. وش هي العارية؟ مثل كل يقول قال صنف إباحة، إباحة نفع العين. أيوة. يعني إباحة النفع نفس العين هذه من قمع استفائه بدون يعني ما يرد معها مقابل. بدون عوض. بدون عوض. طيب والإجارة يكون فيها. الإجارة نفس الإعارة بس بعوض. والبيع لا تم اي ما يرد. صحيح. طيب يا عبد الغفور. نعم يا شيخ. يقول وصيدا ونحوه لمحرم. نعم يا شيخ، لان المحرم يحرم عليه الصيد، فسدا للذرائع يعني انه يقع في المحظور لا نعيره صيدا. وش قصده بصيدا يعني نعيره ايش؟ يعني أصطاد أرنب فأعيره إياه. لا الشيخ عمرو. وسيلة للصيد. أي وسيلة الصيد يعني وصيدا يعني صقر سلاح بندقية ما يصيد به صيد، حتى ما يصيد به صيد. يعني لو عندك محرم في السيارة قال والله يا أخي من عنده بندق أبغى أصيد أرنب، ونقول له لا ما نعيرك. طيب يا صهيب عز الدين قال ونحوه مثل ايش؟ انت خليك معنا يا حمزة عشان قد جالس تقرأ. ايوه مثل الشيخ ثاني غيره. انا عارف تحضر للدرس. لا خليك معنا. ايوه هو قال تقرأ في الزاد. انا عارف تقرأ جرايد. نعم يا عز الدين. ثاني غيره يا شيخ بسيطة. انا ابغى اوسع، اعارة غير محرم مثل ماذا؟ صيدا ونحوه يسأل. ايوه مخيطا. لا اعطني مثال غير المثل غير المثل به المؤلف. مثل نعم حمزه مثل ايش؟ كافر. ها يعني عبد المسلم لكافر غير اللي قال المؤلف. نعم المعازف. لا أبغى شيء مباح. نعم يا صهيب عز الدين. تعالي مثلا تعالي عيره يا شيخ. نعم يا عبد السلام عويم. نعم يا أحمد النهاري. نعم إن هذا أخي له 99 نائجة. أيوة نعم صحيح. نعم يا سيد. نعم يا أيام الدين. بتقول ما حضرت معكم. طيب احمد باسم. شيخنا المايك. ها يعني الشيخ بارك الله فيك ان يغيره على تقريب الاضافه. لا انا ابغى مثال غير اللي ذكرها المؤلف، وصيد نحوه وما شابه وغير بعد. مثل ماذا؟ مثل لو واحد. طيب يلا عطنا ياسر نشوف مثال نشوف. ولا لا تقرا يا حمزه. ايوه نعم ياسر. لشخص يعني مثل اثنين متضاربين ويتضاربون وجاك قال عطني سكين أعرني إياها، ما تعطيه لأن بيطعم بها هذا. طيب يا صهيب الحسين اشرح لي بس جملة ولا أجرة لمن عار حائطا حتى يسقط. بكرة وتضمن عليا ها؟ يعني لو رجل يعني كان في رجل مثلا الجار الآخر الجار الآخر قال أريد مثلا أعني هذا الجدار حتى أضع عليه مثلا اللمبة مثلا أو المكيف أو الخزان أو بيحط عليه حديد عشان يحط مظلة لسيارته. فلو سقط هذا سقط الجدار لا أدرك له يعني. أيوة لأنك ما حضرت الدرس يا شيخ وقتها. نعم يا علي يحيى. لو أعار الجار لجاره الحائط يضع عليه خشبه فلا يحق له أن يطالبه برفع خشبه حتى يسقط ذلك الحائط، ولا يحق له أيضا أن يطالبه بأجرة. أيوة يعني لو واحد جارك جاء قال لك لو سمحت نحط حديدة على جدارك عشان حط مظلة، نقول ترى المظلة هذه لن شرعا ما تطالب أنها توخر عنك إلى يطيح جدارك بعد 60-70 سنة. طيب يا عدنان، طيب لو بغينا يعني تقول أنا ما أبغى يحطها دائم، وش الحل وش تسوي معه حتى ما يخلي الحديد على جدارك 60 سنة؟ نكسر الجدار ثم نطلق الإبر. لا عشان ما تخسر. لا نعم يا عبود. أو أشرط أن لي حق الفسخ. لا نعم ياسر. يؤقت الإعارة. ها؟ يؤقت الإعارة يؤقتها. أيوة. أيوة. إيش تقول يا شيخ علي يحيى؟ بنرجع لك. نعم. يقيدها أما أن لا نجعلها إعارة. إيش تجعلها؟ تريد يا شيخ بعوض أو بدون عوض؟ إذا بعوض نجعلها إجارة. لا كلام عدنان صحيح بس كنت أختبركم فيه، أنتم هل تجاوبون واثقين صح ولا؟ يقول كلام عدنان صحيح بس حنا سألناكم عشان نشوف نختبركم أنتم واثقين معلوماتكم ولا لا، فتبين لكم كلكم غير واثقين معلوماتكم من اللي سألناهم. المسلم قل يمنع عنا جار جاره أن يغرز خشبه على جداره، ما تستطيع أنك تمنع أبد. والحيلة اللي ذكرها الشيخ عدنان يعني حيلة ما تجوز للتحايل على الشرع، فالجار له حق يضع الخشب حتى مالك حل إذا كان يؤذيك الجار تبيع البيت وتنقل مكان آخر. نعم أعطونا البلوغ. نعم أعطونا البلوغ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفينا لا لحظة يا حبيبي، فصفنا صفين صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبرنا معه جميعا ثم ركع. بس نعم لا لا طيب بس اتحافظ شوي بالمعنى. طيب اعطونا البلوغ. والصف الذي يليه قام الصف المؤخر في نحو العدوه لما قضى السجود قام الصف الذي يليه فذكر الحديث. نعم. عن جابر رضي الله عنه صف الخوف صفا صفين صفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو

فينحدر مع الإمام الصف الأول ويبقى الصف المؤخر قائما كما سيأتي. والمسألة التاسعة قوله والصف وقام الصف المؤخر في نحر العدو، أي وقام الصف المؤخر حارسا للمسلمين ووجهه تجاه العدو، فدل على أن الصف الأول فدل على أن الصف المؤخر يخالف الإمام في المتابعة. والمسألة العاشرة قوله فلما قضى السجود، أي فلما فرغ الإمام والصف الأول من السجود وقاموا للركعة الثانية انحدر الصف الذي يليه يسجد الركعة، يسجد سجود الركعة الأولى. إذا قال وقام الصف الذي يليه أي شرع في السجود، ويبقى الصف الأول مع الإمام قائما حتى يقوم الصف المؤخر. نعم والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد. نعم يا تقدر اللي تو صورة الحين بنعرض عليكم بس نشوف إذا كان أوريكم إذا كان الصف العدو تجاه العدو، إذا كان القبلة، إذا كان العدو تجاه القبلة أو عكس أو خلاف القبلة، عشان أوريكم كيف صار كيف يكون. يا شلون يعني؟ لا أنا أبغى ليش أنا أبغى اللي تو حقتهم. لا ما نبغى يسمع. خلنا. أنا أبغى تو صورة. يلا شوف جر يا حبيب نعرض لكم، لو طفى نرجع مرة ثانية نشغله بس احتياطا، لو طفى إن شاء الله ما يتبل الاتصال. هذه اللي غزو قبل نجد، هنا المكان تقريبا، هنا المكان اللي غزو ذات الرقاع، هنا هذا مكانها تقريبا، والقبلة هذه درس اليوم، درس أمس العدو بينه وبين قبلة في صف صفين وصلت كما هي، ودرس اليوم اللي هو في عسفان هنا تقريبا الغزوة وبينه وبين القبلة هكذا، يعني العدو أيضا تجاه القبلة، وهنا العدو تجاه القبلة. نعم نعم. خلنا أسأل، خلنا أشوف النعيدة تسجيلها سجلها. لا خلنا أعيدها مرة ثانية. شنو نوريهم النعيدة من جديد؟ ها طيب ايه اسرقها. شوف الجيش المسلمين هنا وجيش المشركين هنا، والقبلة ليست موازية العدو هنا القبلة. درس اليوم هنا عسفان، وجيش المسلمين هنا، والعدو اللي هو هذا بين المسلمين وبين القبلة. فهنا غير القبلة درس أمس، وهنا العدو بين المسلمين وبين القبلة. نعم. نعم يا حمزة، احنا سجلنا لكم كيف الوصف اذا كان العدو في غزوة امس اللي في الحناكية تقريبا قبل الحناكية، العدو الى في غير القبلة، لان وجوه المسلمين شرق والعدو وجوههم غرب والقبلة جنوب. اما درس اليوم قصة جابر، وجوه المسلمين جنوب جهة القبلة، والمشركين في النص بينه وبين القبلة. وإن شاء الله سترون هذا في الرسم التوضيحي لها. طيب يا حمزة. نعم يا حمزة. نعم يا حمزة. عدنان. يلا أعطني مثال أعطني فائدة في قصة جابر، في حديث جابر. فرضين إلى الصف الأول حتى في القتال إذ اهتموا بكامل ركعة النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم. وأنهم تابعوا المسلم في كل الصلاة. صحيح. نعم يا أنس القحطاني. نعم يا الشيخ أبو عبد القادر. نعم عبد القادر عطنا يعني قصدك إن كثرة الصوف ترهب العدو كذا؟ إيه نعم صحيح. صحيح. عبد الغفور حميس. نعم يا شيخ. في الحديث ترد على المتواكلين والذين لا يقدمون الأسباب، إذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعظم عبادة التي هي ذروة سلام الإسلام مع أعظم عبادة وهي صلاة، وقد قدموا الأسباب في الدفاع عن أنفسهم. صحيح. وعدم الوقيعة في مدينة. طيب صحيح. تمام صحيح. طيب ياسر عطنا في بيان حب الجماعة الأولى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتمل إلى جماعات جماعة مثل جماعة أخرى. طيب يا طيب محمد إبراهيم طيب طيب أعطونا الجرمية. نعم. قال المصنف رحمه الله باب التمييز، التمييز بورد اسم المنصوص بمفسر من بهمن ذوات نحو قولك تصبب زيد حركا وتفقى بكر شحما وطاب محمد نفسا واشتريت 20 غلاما وملكت 90 عندكما زيد وزيد اكرم منك ابا واجمل منك وجها ولا يكون الا نكره ولا يكون الا بعد الأرض. نعم نعم. اشتريت 100 غلاما 20 اشتريت 20 غلاما وملكته 90 نعجة وملكته 90 نعجة وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها ولا يكون إلا نكرة ولا يكون إلا بعد الكلام التام. نعم نعم. الله تعالى بقدر من بيان ذكر قولك تصبب زيد عرقا وتفطأ بكر شحما وطاب محمد نفسا واشتريت 20 غلاما وملكته 90 نعجة وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها ولا يكون إلا نكرة ولا يكون إلا بعد ثمان كلام. تمام. قال المصنف رحمه الله تعالى باب التمييز ليس هو الاسم المنصوب ويفسر المنبه من الذواد نحو قولك تصبب زيد عرقا وتفقع زيد وتفقع زيد شحما وطاب نفسه وطاب نفسا واشتريت 20 غلاما وملكت 90 نعجة وزيد أكبر منك أبا وزيد أكرم منك أبا وأجمل منك وجها ولا يكون إلا نكرة ولا يكون إلا بعد ثمان كلام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. من بعد الله الرحمن الرحيم. من بعد الله الرحمن الرحيم. من بعد الله الرحمن الرحيم. من بعد الله الرحمن الرحيم. من بعد الله الرحمن الرحيم. من بعد الله الرحمن الرحيم. من بعد الله الرحمن الرحيم. من بعد الله الرحمن الرحيم. من بعد الله الرحمن الرحيم. من بعد الله الرحمن الرحيم. من بعد الله الرحمن الرحيم. من بعد الله الرحمن الرحيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله باب التمييز. التمييز هو التمييز الوضوح، واصطلاحا عرفه المصنف بأنه ما توفرت فيه ثلاثة قيود. القيد الأول قال هو الاسم فلا يكون إلا اسما، والقيد الثاني قال المنصوب فلا يكون إلا منصوبا، والقيد الثالث قال هو المفسر، قال المفسر يعني المبين لمن بهم أي ما لم يتضح من الذوات. الذات يعني الشيء القائم مثل الوجه والرجل والأب ونحو ذلك. وإذا أردت أن تعرف أنه تمييز، ضع كلمة ماذا، فهي صحت الجملة بعده فهي تمييز. تقول مثلا اشتريت 20 ماذا قلما، فقلما تمييز منصوب، فقلم فسر لنا من بهم ما أجمل من الذوات، هل هي قلم، هل هو كتاب، هل هو كأس، فبين لنا أنها قلم. والله عز وجل يقول ووعدنا موسى 30 ماذا، قال ليلة منصوب، تمييز منصوب نصبة فتح ضر على آخره. ومثل المصنف رحمه الله بعدة أمثلة، فقال تصبب فعل ماضي، زيد فاعل مرفوع ترفض الله على آخره، تصبب ماذا، مالا أو مرضا أو دما، لا ميز لنا ووضح بأنه تصبب عرقا، فقول تصبب ماذا عرقا فهو حال منصوب على نصب فتح الظاهرة على آخره. وتفقأ بكر شحما، تفقع يعني أصبح كثير الشحم، تفقع بكر يعني أصبح كثيرا في شيء، ما هو ماذا؟ شحما. وقال وطاف وطاب زيد، ماذا طاب؟ بعطر أو بكرم؟ قال نفسا، فما فيه من طيب بيناه بأنه نفسا. قال واشتريت 20 غلاما، اشتريت 20 ماذا؟ غلاما. وملكت 90 كتابا أو سجادا أو بيتا؟ قال نعجة. فالمنبهم هذا وهو 20 فسرناه بأنه نعجة. وزيد أكرم منك أبا، زيد مبتدأ مرفوع مترفع ضم ضراخي، أجمل منك أبا، الجملة محرف خبر، منك فعل، منك حرف جر والكاف ضمير في محل جر. أبا هذا ميزنا الكرم، بماذا؟ أكرم منك سيارة أو بيتا؟ قال أكرم منك أبا. وقال وأحسن منك وجها، وجها هنا تمييز، فكأنه يقول أن ما بعد أفضل، ما بعد أفعل التفضيل يكون تمييزا، فتقول المسلمون أحسنوا إيمانا، وتقول الفقراء أكثر أهل الجنة دخولا، وهكذا. ثم بعد ذلك بيّن قال أن التمييز لا يكون إلا نكرة، فتقول طاب محمد نفسا، ولا تقول النفس، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، فلا يكون مقدما عليه. والله أعلم، صلى الله وسلم محمد صحبه أجمعين. ها شيخ علي يحيى، أعطنا مثال من القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. واشتعل الرأس شيبا. أيوة، اشتعل ماذا؟ شيبا، تمييز. تمام. نعم يا عبد الغفور. أنبتت كحبة أنبتت 7 سنابل. 7 سنابل. أنبتت 7 سنابل. أنبت 7 سنابل. سنابل ها؟ تجي؟ لا، 7 شيخ. العدد. العدد تمام. أنبتت 7 سنابل، ما أظن هاي تجي، نائب مصدر تجي. هاي نائب مصدر. أنبتت ممكن تجي، أنبتت 7 سنابل، نعم. أضربت، أيوة صحيح. نعم. نعم مصطفى. يعني لو تقول يا الشيخ عبد الغفور، لو تقول ضربت زيدا 20 ضربة، 20 هنا نائب مصدر، ضربة تمييز. أنبتت 7، نعم 7 سنابل، 7 إيش؟ 7 هنا نائب مصدر، وهي مضاف، والسنابل مضاف إليه. نعم. والتمييز فيها بنزع الخافض هنا، يعني 7 إيش؟ 7 بقرات، 7 شياه، لا 7 سنابل. نعم يا مصطفى. نعم شيخ. لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا. صحيح، ملؤها بماذا؟ يعني شيخ عبد الغفور أنبتت 7 إيش؟ 7 ماذا؟ سنابل. سنابل. أيوة، هنا التمييز يصير. طيب عبد المجيد. إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وين التمييز؟ وين تفسيرا؟ صحيح. نعم يا عبد الله روزي، عبد الله الأوزبكي. قوله تعالى إني رأيت 11 كوكبا. صحيح. إبراهيم داو. كفى به إثما، صحيح. ومبين، اشتعربها صفة. بين صفة. زي فرسان عليهم ريحا صرصرا. وصفة الريح صرصرا لها صوت من قوتها. طيب يا عبد العليم. واستعلى الرأس سيدا. لا عبد العليم المثال قاله قبل. اشترى رأس الشيبان هذا جابها علي يحيى. نعم ايش قلت يا عبد العليم؟ انا اكثر منك مالا. نعم اكثر منك مالا صحيح. طيب يا محمود اسعد. 12 شهر منك لا. صحيح صحيح. يعني ما بعد الاعداد وما بعد افعل التفضيل تمييز. طيب يا ما بعد الاعداد وما بعد افعل التفضيل نعرفها تمييز. طيب يا نبوي. يلا نبوي عشان طلعنا احنا السيد. نعم سيد. الزنيد والزنيد كل واحد منهم 100 تجلد. تمام بعد الاعداد تمييز صدقت. نعم صح. طيب يا معاذ الحق. احمد النهاري. نعم سلمان. الله خير على عبده. الله خير. تمام صحيح. سلمان صحيح. بدل الاعداد دائما تمييز. تمام. فجرنا الارض عيونا. صحيح فجرناها ماذا؟ عيونا. مراجعه لوين؟ طيب نعم شيخ هشام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد قال العلامة ابن القيم رحمه الله: لعل عتبك محمود عواقبه وربما صحت الأجساد بالعلل لولا تقدير الذنب هلك ابن آدم من العجب. ذنب لولا يعني لو كان يعني ابن آدم ما يخطأ أبدا يصيب إعجاب بنفسه ولا مثل الملائكة، لكن تذنب وتنكسر بين يدي الله، وقد تذنب وتأتيك عقوبة وترجع إلى الله وهكذا. نعم. ذنب يذل به أحب إليه من طاعة يدل بها عليه. يعني تمن بها على الله. يعني قد يصاب الشخص بذنب فيستغفر الله وينيب إليه فيقربه الله إليه. قد طاعة تعملها تتصدق وتمن بها على الله وعلى الفقير وتقع في ذنب آخر. نعم. شمعة النصر إنما تنزل في شمعدان الانكسار. إيه الشمعدان يعني هو الوعاء اللي يوضع فيه الشمعة. فشمعة النصر تنزل في شمعدان الانكسار الذي ينزل من هذا الشمع تقع في هذا اللي نعم. لا يكرم العبد نفسه بمثل إهانتها ولا يعزها بمثل ذلها ولا يريحها بمثل تعبها كما نعم. قيل نعم هذه قواعد حكم عظيمة تنفع المسلم في حياته. لا يكرم العبد نفسه بمثل إهانتها يعني لا تعجب نفسك. أهنها بالبعد عن المعاصي. ما تقول لها أنا أريد أخرج وأفعل لا أهن نفسك بالبعد عن مثل هذه الأمور. ولا يعزها بمثل ذلها بمثل ذلها يعني ذل لله عز وجل بالركوع والسجود والاستغفار وبهذا يعزك الله. ولا ريحها بمثل تعبها يعني إذا تعبت في طلب العلم ترتاح نفسك الآن وترتاح في الآخرة. ما تذل بطلب العلم تكبر تحمل للناس وقد تغسل للناس شوارع وغير ذلك ما عندك علم. لكن العلم لأن تتعب لك ترتاح في المستقبل. ذلك العلماء يرتاحون في آخر عمرهم وما غير العلماء يتعب ما يجد لقمة عيش يحمل أثقال وكذا لأنه ما لم يتعب نفسه في حياته في أولها. نعم. كما قيل سأتعب نفسي أو أصادف راحة فإن هوان النفس في كرم النفس. نعم. ولا يشبعها بمثل جوعها. ولا نعم. ولا يؤمنها بمثل خوفها. لمن خاف الله أمن في الآخرة ومن جاع عن الحرام شبع. ولا يؤنسها. ولا يؤنسها بمثل وحشتها من كل ما سوى فاطرها وبارئها. يعني الذي يؤنسك الذي يؤنس النفس وهو الصلاة والاستغفار بينك وبين الله. نعم. ولا يحييها بمثل إماتتها، كما قيل موت النفوس حياتها، من شاء أن يحيا يموت. وقال شراب الهوى حلو ولكنه يورث الشرق، ومن تذكر يعني المعصية قد يجد فيها لذة ومتعة لكنها يسيرة، لكن بعدها يجد الغب والأضرار. نعم. وقال من تذكر خنق الفخ هان عليه هجران هجران الحبة. نعم. من تذكر خنق الفخ يعني تعمل معصية ثم تقع في وبالها، يتذكرت هذا يهون عليك أنك تبعد عن المعاصي واتباع الهوى. يا معرقلا. وقال يا معرقلا في شرك الهوى جمزة عزم وقد خرقت الشبكة. يعني إذا كنت ترى أنك ممنوع من مباحات كثيرة، أنت الآن في شرك زي الشبكة يعني، وتريد أن تخرج منها، اصبر شوي، اصبر قليلا ثم بإذن الله تدخل الجنة. وقال لا بد من نفوذ القدر فجنح للسلم. يعني الله كاتب عليك ما سيكتبه، فالتجأ إلى الله عز وجل وتعلق به. نعم. إلى هنا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.